الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميلاده إلى أن نبأه الله سبحانه وتعالى وأرسله إلى الناس كافة، وعرفنا المعجزات التي أيده الله تبارك وتعالى بها لتستدل بها أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة على نبوته صلى الله عليه وسلم. ومنذ أن كلفه الله تبارك وتعالى بالدعوة لم يأل صلى الله عليه وسلم جهدا في سبيل هذه الدعوة التي كلف بها، فجاهد في الله حق الجهاد حتى أخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ومقصدنا في هذا البرنامج كما هو ظاهر من اسمه كأنك تراه، فلسنا نريد تتبع أحداث السيرة حدثا حدثا وواقعة واقعة، ليس هذا البرنامج للسيرة، لما هذا البرنامج كأنك تراه. فلذلك نكتفي بما ذكرناه من سيرته صلى الله عليه وسلم من ميلاده إلى نبوته، وننتقل الآن إلى ذكر صفاته الخلقية والخلقية. فنقول وبالله تعالى التوفيق. قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم الباحث عن تفاصيل جمل قدره العظيم، أن خصال الجمال والكمال في البشر نوعان: ضروري دنيوي اقتضته الجبلة وضرورة الحياة الدنيا، ومكتسب ديني وهو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله تعالى زلفا. ثم هي على فنين أيضا، منها ما يتخلص لأحد الوصفين، ومنها ما يتمازج ويتداخل. فأما الضروري المحض فما ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب، مثل ما كان في جبلته من كمال خلقته وجمال صورته وقوة عقله وصحة فهمه وفصاحة لسانه وقوة حواسه وأعضائه واعتدال حركاته وشرف نسبه وعزة قومه وكرم أرضه، ويلحق به ما تدعوه ضرورة حياته إليه من غذائه ونومه وملبسه ومسكنه ومنكحه وما له وجاهه. وقد تلحق هذه الخصال الآخرة بالأخروية إذا قصد بها التقوي ومعونة البدن على سلوك طريقها، وكانت على حدود الضرورة وقواعد الشريعة. وأما المكتسبات الأخروية فسائر الأخلاق العالية والآداب الشرعية من الدين والعلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والتؤدة والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة وأخواتها، وهي التي جماعها حسن الخلق. وقد يكون من هذه الأخلاق ما هو في الغريزة وأصل الجبلة لبعض الناس، وبعضهم لا تكون فيه فيكتسبها، ولكنه لا بد أن يكون فيه من أصولها في أصل الجبلة شعبة كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وتكون هذه الأخلاق دنيوية إذا لم يرد بها وجه الله والدار الآخرة،

وأبي هريرة والبراء بن عازب وعائشة أم المؤمنين وابن أبي هالة وأبي جحيفة وجابر بن سمرة وأم معبد وابن عباس وأبي الطفيل وحكيم بن حزام وغيرهم رضي الله عنهم. فكيف وصف هؤلاء جميعا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صورته الظاهرة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها؟ فإذا كان الله سبحانه وتعالى قال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فإن أولى الناس جميعا بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليك مشاهدي الكريم ما جاء في جماع أبواب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأنك تراه. أولا ما جاء في صفة وجهه صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. وعن جابر بن سمرة قال له رجل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مثل السيف؟ قال جابر: لا، بل مثل الشمس والقمر مستديرا. وعنه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو كان في عيني أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. هذا ما جاء في صفة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء في صفة لون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه قال: أنس بن مالك وهو يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون أمهق، ليس بأبيض ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا بالصبط، رجل نزل عليه وهو ابن 40 سنة، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، ثم توفي وهو ابن 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره فإذا هو قد احمر، فسألت فقيل أحمر من الطيب الذي كان يدهن به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الطيب. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر، ليس بالصبط ولا الجعد القطط، أزهر، ليس بالآدم ولا الأبيض الأمهق، كان ربعة من القوم، ليس بالقصير ولا الطويل البائن، بعث على رأس 40، أقام بالمدينة 10 وبمكة 10، وتوفي على رأس 60 سنة، ليس في رأسه ولا في لحيته 20 نعرة بيضاء. وعن يزيد ابن هارون قال أخبرنا الجريري قال كنت أنا وأبو الطفيل نطوف بالبيت، فقال أبو الطفيل ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري. قال قلت ورأيته؟ قال نعم. قلت كيف كانت صفته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، وكان الحسن بن علي يشبهه. وعن محمد ابن علي يعني ابن الحنفية عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. وعن نافع ابن جبير قال وصف لنا علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان أبيض مشرب الحمرة. وعن محرش الكعبي قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ليلا فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه منه كأن الأرض تطوى له، إنا لنجتهد يعني في المشي وإنه غير مكترف. صفة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشفاره وفمه. عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوس العقبين. وعن عبيد الله بن عمر ابن عمر ابن علي ابن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قيل لعلي انعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان أبيض مشربا بياضه حمرة، قال وكان أسود الحدقة أهدب الأشفار. وعن إبراهيم ابن محمد من ولد علي قال كان علي رضي الله عنه إذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في الوجه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار صلى الله عليه وسلم. أما صفة جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاجبيه وأنفه وفمه وأسنانه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفاض الجبين أب أشفار صلى الله عليه وسلم. أما رأسه صلى الله عليه وسلم ولحيته فقد جاء في وصفهما عن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس واللحية. وعن نافع بن جبير قال وصف لنا علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان ضخم الهامة عظيم اللحية. وعن محمد ابن علي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية. وعن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود اللحية حسن الثغر. أما صفة شعره صلى الله عليه وسلم فعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر ليس بالصبط ولا بالجعد القطط. وسئل أنس بن مالك عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان شعره بين الشعرين لا صبط ولا جعد، بين أذنيه وعاتقه. وعنه رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، يبلغ شعره شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وعن البراء أيضا قال: ما رأيت أحدا من خلق الله تعالى في حلة حمراء، يعني أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن جمته تضرب قريبا من منكبيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر بفيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر هديه، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، فناول أبا طلحة، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه، وأمره أن يقسم بين الناس، يعني يقسم بين الناس شعرة الذي حلقه، وكانوا يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس غيره عليه، ولا يجوز أن يتبرك بغيره سدا للضرائع، لأنه إذا فتح باب التبرك بالصالحين غلا الناس فيهم ووقعوا في عبادتهم من دون الله، كما وقع أهل الكتاب من قبلهم بسبب الغلو في الصالحين. أما شيب النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في خضابه، فعن أنس بن مالك قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو أحمر، فسألت فقيل من الطيب. وعن محمد بن سيرين قال: سألت أنس بن مالك: أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والخضاب هو صبغ الشعر الأبيض، صغر الشيب. أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنه لم ير من الشيب إلا قليلا. وعن ثابت قال: سألت أنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس: إنه لم ير من الشيب ما يخضب، ولو شئت أن أعد شمطات كن في لحياته، أي شعرات بيضاء، لعددتها، ولكن خضب أبو بكر بالحناء. وعن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتضب، إنما كان شمط عند العنفقة يسيرا، وفي الصدغين يسيرا، وفي الرأس يسيرا. وعن سماك قال: سمعت جابر بن سمرة وذكر شمط النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ادهن لم يرى، وإذا لم يدهن تبين. يعني كانت الشعرات البيضاء في لحيته صلى الله عليه وسلم معدودة، فكان إذا ادهن واستعمل الطيبة توارت ولم تظهر، وإذا لم يدهن ظهرت وبانت. وعن جابر سمرة قال: ما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في لحيته من الشيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وارهن الدهن صلى الله عليه وسلم. وعن عثمان ابن عبد الله ابن موهب قال: أخرجت إلينا أم سلمة شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، قال: أراه قال: بالحناء والكتم. والحناء والكتم، الكتم مثل الحناء، يخلطان فيعطيان لونا غامقا، يعني بني مكتوم إلى السواد أقرب. وقد جاء في الحديث أن هذا أفضل ما يغير به الشيب في الرأس وفي اللحية. وعن عثمان ابن عبد الله أيضا قال: كان عند أم سلمة جلجل من فضة ضخم فيه من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أصاب إنسانا الحمى بعث إليها فخضخضته فيه، ثم ينضحه الرجل على وجهه، قال: بعثني أهلي إليها فأخرجته فإذا هو هكذا، وأشار إسرائيل بثلاث أصابع وكان فيه شعرات حمراء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.